قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. ما زلنا بنتعايش بقلوبنا مع قصة أصحاب الأخدود، وسامحونا احنا ماشيين بخطى يعني زي خطى سلحفاة، لكن مهم قوي ان احنا ناخد الدروس والعبر زي ما قلنا من القصص. وزي ما قلت في اول كل حلقه ان القصه كلها على بعضها ما تاخدش اكتر من ربع دقيقه، نقول القصه من اولها كده ونشوف وقفنا لحد فين. قلنا ان كان في ملك من الملوك، الكلام ده كان في الفتره ما بين عيسى عليه السلام وما بين حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. كان ملك من الملوك وعنده ساحر، الساحر كبر في السن، فقال له هات لي غلام عشان اعلمه السحر والسحر يستمر يعني من بعدي. فجاب له غلام ما شاء الله ذكي جدا ونبيه وعنده قدره على الحفظ جيده جدا، فبدا يعلم الغلام. الغلام وهو رايح من بيته لحد الساحر كان بيعدي على راهب، لا راهب يعني، فبقى يعد عليه، فبقى يسمع كلام التوحيد من عند الراهب ويسمع كلام السحر من عند الساحر، فامتلأ جوف أو عقل هذا الغلام بالحق والباطل بالتوحيد وبالسحر، فعايز يعرف، ولو ان فطرة الغلام مايلة للتوحيد لكن عايز يعرف برضو يعني ايهما افضل. ففي يوم لام هو خارج من البيت، ربنا قدر له حاجة معانا تظهر له ان الراهب هو اللي على حق. فهو ماشي لقى دابة، والدابة دي كما جاء في رواية الطبراني إنها أسد، فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، ومسك الغلام صغير بإيديه صغيرة كده حجر وأحضر بيه الأسد، فمات الأسد بإذن الله سبحانه وتعالى. دي كانت كرامة أكرم الله عز وجل بها هذا الغلام. الغلام من فرحته عايز يروح يقول للراهب إن أنا عرفت إن أنت اللي على حق، ودي دلالة جاتني وعرفت من خلال إن أنا يعني سألت الله عز وجل ذلك فعلمت أنك أنت الذي على الحق. فراح حكى للراهب الحكايه ديت، فالراهب قال اي بني انت اليوم افضل مني. وده كان درس في التواضع احنا اتكلمنا عنه في المره اظن اللي فات او اللي قبلها، فكان درس كبير جدا في التواضع، انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل عليه. اتكلمنا في الدرس اللي فات اظن عن حته وانك ستبتلى، والنهارده هنعيش مع بقيه بقى الحديث فان ابتليت فلا تدل عليه. طب ليه قال له فلا تدل عليه؟ هو مش الراهب ده برضه راجل يعني موحد وكان كويس جدا طبعا في هذا العهد يعني، والا لو كان اي انسان على اي ديانه عاش وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحق له الا ان يسلم لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، قال والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأهم حاجة، فالشاهد في الموضوع أن الراهب ده مش راجل عنده عقيدة وعنده إيمان وعنده توحيد. طب ما يثبت إيه يعني لما الغلام يجيبني وإن شاء الله حتى تعذب ولا انضرب ولا حتى تقتل ما كله في سبيل الله؟ قال لك لا، العبد المؤمن نهاه المولى عز وجل ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يلقي بنفسه في يعني البلاء ويعرض نفسه للفتنة، يعني ممكن ما يتقتلش ولكن ممكن من شدة العذاب ممكن يبتلى في دين أو يفتن في دينه. والمولى عز وجل يقول والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا أو فاثبتوا. خد بالك من حاجه، ما تتمناش لقاء العدو، لكن خلاص بقيت قدام العدو خلاص اثبت واصبر واحتسب وكون على يقين من ان الله عز وجل ناصرك لا محاله. ولابد ان تاخذ بالاسباب لتنجو من بين بطش الاعداء، واكبر دليل على كده حبيبك صلى الله عليه واله وسلم لما هاجر من مكه للمدينه النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ مش اختفى عن اعين المشركين وخلى علي بن ابي طالب ينام مكانه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم سرا؟ ما كان ممكن يهاجر علانية، حد يقدر يكلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قوته بأربعة آلاف رجل، والحديث زي ما قلنا وبنعيده عشان نكرره والناس تحفظه كما رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا، في زيادة عند أبي نعيم في صفة الجنة، إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة. ف طيب 40 رجل من اهل الجنه، دي صفه جديده شويه. طيب الرجل من اهل الجنه قوته بقد ايه؟ نرجع للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. يبقى اذا 40 في 100 ب 4000. لذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه فقال: وعلى هذا يكون حساب قوه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم ب 4000 رجل. 4000 رجل خايف من ايه؟ يهاجر في عز الشمس وفي وضح النهار، واللي عايز يقول حاجه يقول، واللي عايز يتكلم يتكلم. لكن النبي عليه السلام: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بياخذ بالرخصه من اجل ان تكون هذه رخصه للامه من بعدي. واحد يقول: لا، طب وازاي النبي يخرج متخفي وعمر بن الخطاب وتلميذ النبي عليه السلام يخرج علانيه امام كفار قريش ويدخل عليهم عند الكعبه ويقول: شاهد الوجوه من اراد ان تثقله امه او ييتم ولده او ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. طبعا ولا واحد قام، يعني كله قاعد، يعني واخد بالك؟ فيعني معقول ان سيدنا عمر اشجع من النبي عليه السلام؟ طبعا حاشا لله. سيدنا عمر اخذ بالعزيمه، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالرخصه. خد بالك ليه؟ لان فعل عمر يخص عمر، واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع لامه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما رفقا ورحمه بامته صلى الله عليه واله وسلم. خدت بالك من الفرق بقى بينهم وبين هجره سيدنا عمر عشان تبقى المساله واضحه. سبحان الله. فاذا لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن اذا لقيتموه فاثبتوا. عشان كده الراهب قال للغلام ايه؟ قال: فان ابتليت. طب ليه قال له فان ابتليت؟ لانه عارف يقينا ان الانسان كل ما يكون على طريق الصواب، كل ما يكون على طريق الجاده، كل ما يكون على الطريق المستقيم، لابد ان يبتلى، لابد ان يمتحن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فان كان في دينه صلبا ابتلي اشتد بلاؤه، وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه. خدت لك المساله ماشيه ازاي؟ يبقى الراهب بيوصل غلام بيقول له: خد بالك اني قد يعني ايه قد بلغ من امري كما ارى، انت اليوم افضل مني وقد بلغ من امري كما ارى، فاني ابتليت وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. ليه فلا تدل عليه برضه؟ هو الراهب مش خايف على نفسه بس يا جماعه، الراهب خايف على دعوته. خد بالك، ما انت لو قطعت الراس خلاص ضاعت الدعوه. يعني واضح كده؟ لان هو اللي بيبلغ الدعوه، ومش معنى كده ان احنا بنربط بين الدعوه والداعيه. والا لو كان النبي عليه السلام المساله مرتبطه بشخص النبي فقط صلى الله عليه وسلم لمات الاسلام بعد موت النبي. خد بالك من المساله المهمه ديت. لكن هذا الراهب هو كان من الناس المعدودين على الاصابع اللي بيدعو الى التوحيد. فإن مات هذا الرجل، من يدعو إلى التوحيد في أمة كانت مليئة بالشرك؟ فكانت مسألة صعبة جدا، فكان خايف على الدعوة. ده من ناحية، وخايفني على نفسه برضه، ده من ناحية تانية، ومن حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتمنوا لقاء العدو. طيب نكمل الحديث. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. الأكمه اللي خلق أعمى، اللي هو ملوش أصلا قرنية ولا ليه بتاع في العين. خد بالك؟ خلق أعمى اللي هو الأكمه. والابرص اللي هو فيه بقع موجوده في الجلد عنده. فكان الغلام اشتهر بين الناس انه اولا كان خدوم جدا، كان بيحب الناس، ودليل على ذلك كان يداوي الناس. يعني هيداوي الناس فين؟ يا اما يقولوا لبيته، يا اما يروح لهم بيتهم. يبقى اذا كان بيخدم الناس، وكانش لا كان لا يطلب اي مقابل. خد بالك، كان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء. يبقى كان ما شاء الله عنده قدرة ربنا يعني جعلها له، ربنا أعطاه هذه القدرة على مداواة الناس من سائر الأدواء والأمراض. وده دليل على مشروعية التداوي. إن بعض الناس بتحرم التداوي. حرم التداوي إزاي يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل معه شفاء. علمه من علمه وجهله من جهل. زيك لما تقول إيه؟ يجي مثلا حد إن في مرض مثلا معاه منتشر في بلد، يقول لك ده ملوش علاج. لا، ما تقولش كده. الداء بينزل ومعاه في نفس الوقت الدواء بتاعه. الناس بتشوف الداء لانها بتصاب بيه، لكن الدواء من الذي يكتشفه؟ من قدر الله عز وجل له ان يكتشف هذا الدواء بيكتشفه. يبقى علمه من علمه وجهله من جهله. انما نقول ما اكتشفناش لسه علاج المرض ده حتى الان. انما ما نقولش ما فيش علاج ليه، لان ده تكذيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله داء الا انزله ايه؟ حتى الذبابة، حديث الذبابة ده كان سبب إسلام ناس كتير جدا في الغرب. كانوا في أحد المؤتمرات وكانوا بيسخروا من حديث الذبابة، والحديث رواه البخاري: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى الجناحين داء وفي الأخرى دواء. فأحد العلماء الكيميائيين في أمريكا كان عامل بحث كبير جدا حول المسألة دي، لأنه كان بيسخر من الحديث ده جدا كما يسخر بعض الناس. يعني بعض الناس تقول لك يعني معنى كده بقى ان احنا بقى نعمل بقى سندوتشات دبان بقى ولا بتاع عشان بقى نطبق الحديث، ولا اي واحد يسقط في الاناء بتاعه الدبان لازم يغمسه ويشربه. لا، النبي ما قالش كده. صحيح، النبي بيعمل الحساب ان في ناس فقراء. انت معاك كوبايه عصير مانجا، واخد بالك، وانت راجل ملياردير. يعني لو الذبابه سقطت في الاناء ده وانت يعني المساله بالنسبه لك قرفان من الموضوع ده، هتطلق الكوبايه وتجيب 100 كوبايه. في واحد مسكين يعني هو ما يملكش غير جنيه ونص اشترى بيها كوبايه عصير مانجا، سقط الذبابه. فنوع سام بيوضح له: لو نفسك فيها وبتشتهيها اغمس الذبابه، سينزل الداء مع الدواء الاثنين خلاص على بعض، واشرب المانجا هنيئا مريئا. بعد ما تطلع طبعا الدبان يعني مش هتشربها بيها، فيعني فتشربها هنيئا مريئا وخلاص. فنوع سام بيوضح مساله علشان يعني مراعاه لحال الفقير، يعني خدت بالك؟ ومراعاه لحال مثلا واحد محطوط قدامه الاكل، حتى لو كان غني وما فيش قدامه غير الاكل ده دلوقتي، وعقبال ما يشتري اكل تاني هيكون جاع، يعني فاهم ازاي؟ فمراعاه لهذه الاحوال. فبيقول لك لو غمستها وطلعتها ورميتها خلاص، يبقى الدواء قتل الداء وانتهت المشكله. انما لو انت المساله بالنسبه لك تعافها نفسك، خلاص ارميها. كان يعرض الضب على النبي صلى الله عليه وسلم، والضب اكله حلال، ورغم ذلك كان يقول: لا احله ولا احرمه، وانما لم يكن بارض قومي فاجد نفسي تعافه، ما احب شكله. خدت بالك؟ واحل الجراد، فازاي احلت لنا ميتتان ودمان، فازاي السمك والجراد لما الميتتان، ورغم ذلك في انسان لا يستطيع ان هو ياكل مثلا جراد وحاجات زي كده. فازاي فالشاهد في الموضوع ان هو عشان بيوضح لك الرخصه ديت. فالمهم هذا العالم الغربي ده عمل بحث حوالين الموضوع دوت، واعلن هذا البحث في مجمع علمي في امريكا. قال لهم: انا يعني الحديث ده سمعته من بعض المسلمين، ان الذبابه لو وقعت في اناء احدكم يغمسها فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء. فانا الحقيقه اخذت الذبابه وحللت الجناحين بتوعها، فاكتشفت في احد الجناحين فعلا داء قاتل، داء قاتل يعني. فجيت بحلل الجناح الثاني، لقيت في الجناح الثاني المضاد الحيوي بتاع الداء ده، يعني علاج لنفس الداء اللي موجود في الجناح الثاني. فلما اعلن هذه المعلومه، وهم يعلمون جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نشا في بيئه صحراويه، يعني لما كانش في معامل تحاليل، ولا كان في بقى ميكروسكوب، ولا في حاجات زي كده، فاهم ازاي؟ فاذا هذا بعلم علمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فاسلم عدد كبير من العلماء الحاضرين بسبب حديث الذباب اللي بعض المسلمين النهارده ممكن يسخروا منه، خد بالك، اسلم عدد كبير بسبب هذا الحديث. يبقى كان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء، يبقى في هنا مشروعيه للتداوي. طب بعض الناس يقول لي: معلش بقى، اصل النقطه برضه اختلفت علينا، هو مش النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كما في الصحيحين ان في 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب؟ قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: اما انهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما هو يعني لا يكتوون، والكي ده من انواع العلاج. قال لك: لا، هو الحديث بيدل على ان الانسان الذي امتلأ قلبه بالتوكل ده هيكون من 70,000 ان شاء الله، ان ربنا قدر يعني يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. هتقول لي: بس هم 70,000 بس من ايام النبي لحد دلوقتي ما خلصوش. اقول لك: لا، خد بالك، ما هو في حديث ثاني يوضح الروايه دي بقى، حديث عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سالت رب الشفاعه فاعطاني 70,000 من امتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي على 70,000 بقى اللي فاتوا، فاستزدت ربي، طلبت الزيادة، فأعطاني، خد بالك بقى، مع كل واحد 70,000، يبقى 70,000 في 70,000. لا، الرواية الثالثة كمان أجمل. قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي، كما عند أحمد أيضا بسند صحيح، وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، يعني يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى أدي المسألة. فأنت يعني معنى كده الرقية حرام؟ لا، مش حرام. انت ما تطلبش من حد الرقية، لكن لو حد رآك او انت رأيت نفسك مفيش مشكلة، انت ما زلت في دائرة 70,000. انما لو ناديت على واحد تقول له يا فلان تعالى رقيني، فانت خرجت نفسك من دائرة 70,000. لكن هل طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، لكن هتخرج نفسك من دائرة 70,000. فخليك في الدايرة. ولذلك انا بقول لكل مسلم يا اخي ربنا يبارك فيك، خلي اخوك يعني عافيه من السؤال دوت، بدل ما هو يقول لك ارقيني خش انت ارقيه من نفسك، من غير ما هو يطلب منك وهو برضه يرقيك من نفسه، من غير ما انت تطلب عشان تكونوا في دائرة 70,000. يبقى دل هذا الحديث على اننا على فضل ترك بعض انواع التداوي مثل الاسترقاء والكي، وليس معناه ان نترك التداوي بكل انواعه. اما التداوي طبعا بالمحرم فهو محرم، زي التداوي بالخمر والبيره والكلام ده كله، لبعض الناس بكل اسف اللي بيكتبوا هذا الدواء يقول لمريض الكليه يقول اشرب بيره على قد ما تقدر ان دي كويسه تدر البول. لا طبعا، ما جعل الله شفاء امتي، ده كلام حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. يبقى كان الغلام يبرئ الاكمه والابرص، وكان يداوي الناس من سائر الادواء طبعا باذن الله سبحانه وتعالى. طب دي كرامه ثانيه للغلام. الكرامه الاولى كانت ايه فاكرين؟ لما ضرب الاسد بالطوبه الصغيره ديت فقتل الاسد باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ثاني كرامه للغلام ده، اول كرامه ان هو كان قتل الاسد، ثاني كرامه او ثاني كرامه انه كان يبرئ الاكمه والابرص، وكان يداوي الناس من سائر الادواء. كان في جليس للملك، جليس الملك بلغه العصر كده مثلا نقول ايه، نائب الحاكم، نائب الرئيس، حاجه زي كده يعني. فكان في جليس للملك، وقد يقال انه ليس له منصب ولكنه مقرب جدا جدا ومن احب الناس الى قلب الملك، صديق الملك مثلا، قد يحتمل هذا قد يحتمل هذا. جليس الملك ده يا جماعه حصل له مشكله، اتعمى بصره لسبب ما لم يذكر في هذا الحديث. جليس الملك اتعمى بصره، يدور على علاج يمين وشمال، طبعا ما عنده اموال لا تعد ولا تحصى، يدور على علاج يمين وشمال، قدر ربنا سبحانه وتعالى سمع ان في غلام صغير وموجود عندك في القصر، انت بتدور فين يا عم تروح بيد ليه؟ ده موجود عندك في القصر كل يوم بيجي عشان يتعلم السحر على يد الساحر، هذا الغلام يبرئ الاكمه والابرص. لو انت ما بتشوفش، مش لو عينيك اتعمت، لو مالكش عينين اصلا، الاكمه ده اللي مالوش عينين اصلا، اللي ما فيش عنده قرنيه خالص، خد بالك. فكان يضع يده، الغلام يضع يده على على على وجه هذا الرجل ويسمي بسم الله ويدعو، فالله عز وجل يجعل له عينين ويبصر بهما بفضل الله سبحانه وتعالى. دي كانت كلام عظيمه جدا يعني، واخد بالك. فالجليس سمع بالموضوع ده فقال لك طب ده انا حالتي اسهل، انا ليه عينين بس ما بقتش اشوف بيهم؟ فالغلام لعله عسى انه اول ما يحط يده على عينيا ويعمل اي حاجه من اللي بيقولهم ما اعرفش هو بيقول ايه لحد الان، ارجع تاني ابص اشوف. وطبعا مصيبه الانسان لو اتولد أعمى بتكون أخف من أنه يتولد مبصر ثم يصاب بالعمى. أسأل الله عز وجل أن يرد على كل من عمي بصره، أسأل الله أن يرد عليه البصر مرة أخرى، اللهم آمين. فالمهم، فسمع جليس الملك بهذا الغلام فراح عامل إيه بقى؟ طبعا الغلام كده كده بيروح القصر كل يوم عشان يتعلم السحر على يد الساحر. الغلام بقى بينه وبينك بقى معرف أن الراهب هو اللي على حق، فبدأ بقى ما يشغلش نفسه بالساحر، يعني بدأ يسمع الكلام من هنا ويعديه من هنا، يعني فاهم ازاي الموضوع بالنسبه له مش فارقه معاه خالص. فايه الجليس سمع الغلام بيجي امتى، مواعيده ايه، من الساعه كذا مثلا الساعه كذا، طب خلاص راح مظبط الحشه بتوعه قال لهم جهزوا هدايا املوا لي بيها المكان ده كله، هدايا كتيره جدا بقى. وراح منادى على الغلام وقال له يا غلام يعني قد سمعت انك تشفي وكذا وكذا، فكل ما ها هنا قد جمعت لك إن أنت شفيتني، خد بالك بقى. طبعا ده درس كبير قوي قوي، درس كبير جدا، إن الداعية لما يلاقي حد محتاج حاجة ما يستثمرش أو ما يستغلش حاجة الناس في إن هو بقى يمص دمه، لا بالعكس، يستثمر حاجة الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. الغلام قال له كلمة حلوة قوي، قال فرصة عمري. هو جليس الملك ده بيعمل ايه؟ هو بيت الشعب كانوا يعبدون الملك من دون الله، كانوا بيعتبروه اله من دون الله سبحانه وتعالى. فاول ما عرف الموضوع كده ان جليس الملك محتاجني، طب ده حلو قوي، ده احنا لو ربنا جعلنا سبب في هداية الجليس ربما يكون الجليس سبب في هداية الملك، لو الملك اهتدى بس خلاص ابشر. انت النهارده لما تركز على الرأس يبقى انت ضمنت كل اللي معاه. انت النهارده مثلا تلاقي شركة وصاحب الشركه ده راجل مثلا ايه مش ملتزم، وعنده مثلا تحت ايديه 5000 عامل، فمش معقول هتروح تدعو ال 5000 واحد، يعني المساله شاقه جدا يعني. انما تدعو الراس، تدعو ايه؟ رئيس الشركه، صاحب الشركه. أول ما تدعوه وتذكروا بالله وتكلموا والتوحيد والدعوة وبالأسلوب الجميل بقى والدعوة الحانية، وإن شاء الله عايزين نخصص لكم مجموعة دروس عن فن الدعوة. فأول ما تدعوه وتقدر إن أنت بفضل الله توصلوا الدعوة بكل رحمة ولين وبساطة كده، فلو الراجل التزم أبشر بقى ال5000 التزموا إزاي؟ أنا أعرف ناس أصحاب مصانع ما شاء الله لما التزموا، بمجرد ما التزموا وعنده تحت إيده مثلا على الأقل 1000 عامل وعاملة، تاني يوم على طول بمجرد ما التزم ما فيش بنت تخش المصنع بلا حجاب، وقسم خاص للبنات اللي بيشتغلوا في المكان ده ما حدش يخش من الرجال، وقسم خاص للرجال ما تدخلوش ولا بنت، والرجالة والستات كلهم النساء اجتمعوا مع بعض في مسجد خاص بهم في الشركة، والرجالة يجتمعوا في مسجد خاص في الشركة، والكل يصلي ما حدش يسيب الصلاة، واللي مش هيسيب الصلاة ومش هيصلي ما يشتغلش عندي. ايه بقى بكده؟ ضمنت ان كل دولت في ميزان حسناتك، خدت بالك؟ بحاجات بسيطة جدا. فهذا الغلام ما شاء الله كان في قمة الذكاء، فأول ما جليس الملك بيقول له ما ها هنا قد جمعت لك إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هي المسألة بكل بساطة، أنا ما بشفيش ولا بعمل أي حاجة، أنا ولا بإيدي أي حاجة، أنا عبد صغير وبعدين صبي صغير ولا أملك أي شيء، عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. والله العظيم أعظم درس تسمعه في حياتك هي الحتة دي بقى، إن أنت ممكن يكون ليك جار وجارك ده مزنوق في مشكلة كبيرة قوي، وقف جنبه وخلي وقوفك جنبه ده تمنه التزامه. مش هتقوله طبعا التمن ان انت تلتزم، لا مش كشتي كده، انت هتوري اخلاق المسلمين، تقف جنبه تساعده تعينه، في النهايه الراجل هيشوف اخلاقك وهيحبك، وانت بقى من باب الذكاء، طب انا عايز اطمئن برضو ان الموضوع يتحل ان شاء الله، طب بكره بالله عليك تقابلني في المسجد، هيكسف يقول لك لا، هيقابلك مره في اتنين في ثلاثه بهديه بسيطه بمعامله طيبه، خلاص استوى وبقى في ميزان حسناتك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حضرتك في المدرسة أو في الكلية، زميلتك محتاجة كشكول المحاضرات، يا سلام حبيبتي اتفضلي تحت أمر حضرتك اتفضلي، ولو تحب أصوره لك حبيبتي أجيبه لك لحد عندك تحت أمرك. شوف الأخلاق ديت، شوف المعاملة الطيبة ديت، تكون بفضل الله سبحانه وتعالى سبب التزامها تبقى في ميزان حسناتك. حضرتك راجل دكتور في عيادة، يجي لك المرضى ما شاء الله، وأنت مثلا في نيتك إن أنت تجعل كل يوم كشفين مجاني، بيجي لك كل يوم 40-50 كشف، خلي منهم اثنين لله وما تعلنش طبعا، لان يعني انت لو علنت ممكن يجي لك اللي معاه فلوس قبل اللي معهوش، لا ده انت خليها بينك وبين ربنا. ايه يدخل لك العياده، راجل دفع 50 جنيه 100 جنيه ثمن الكشف ودخل، فلقيت راجل فقير ومسكين ويا دوب عن ال 50 جنيه ولا ال 100 جنيه اللي دفعها ديت هي اللي حلته. انت بكل بساطه جزاك الله خير يا حاج، الف سلام عليك، ربنا يبارك في عمرك، شفاك الله وعافاك، انا شايفك ما شاء الله زي الفل، طب يا حاج ان شاء الله الكشف وصلني، جزاك الله خير، ربنا يا دكتور والله يا حاج وصلنا، ربنا يبارك فيك ان شاء الله، ربنا يقولني بس ادعي لنا. فاهم ازاي؟ خلصت الكشف على الراجل البسيط الغلبان دوت، اكيد بيجي لك عينات من الشركات اللي بتعمل دعايه يعني، طب يا حاج وده العلاج ان شاء الله ربنا يبارك فيك واطمن عليك بعد اسبوع. طب بالله عليك يا حاج انت بتصلي فين؟ هو ممكن ما يكونش بيصلي، هيقول لك بصلي في الجامع اللي في اول الشارع، طب ما تيجي تصلي في الجامع اللي جنبنا ده عشان اطمن عليك بكره، بالله عليك قابلني. قابلته في المسجد، اولادك اخبارهم ايه؟ عندهم كم سنه؟ والله عندي ابني فلان عنده 10 سنين وفلان عنده 15 سنه، اخبارهم ايه مع القران؟ والله يا دكتور ما بيصلوش حتى، طب ما ايه رايك ما تجيبهم عندنا هنا ونحفظهم القران ومش عارف ايه؟ شفت؟ بكشف قدرت ان انت تكون سبب التزام اسره كامله. كنت حضرتك مثلا مدرس في المدرسه وبتعلم التلاميذ، وبعد ما خلصت الدرس في طفل مش فاهم، خده على جنب كده فهمه، وطب حبيبي طب تيجي نصلي الظهر الاول وبعدين افهمك، خد خلي ده في ميزان حسناتك. تعملهم درس مخصوص لوجه الله، انت بتعمل دروس كل يوم مثلا 3-4 دروس، الدرس بتاخد فيه مبلغ وقدره، خلي درس كده لليتامى، قول يا جماعه انا هعمل درس يومي ليتامى المسلمين، وان شاء الله يعني نشوف في الحته هنا من الاطفال اليتامى، ودول انا متكفل، انا راجل بدرس مثلا عربي هدرس لهم درس عربي يوميا او مرتين في الاسبوع او 3 على قد ما تقدر، وده مجانا ليتامى المسلمين. اشتغل اشتغل، خلي ليك دور. القصه دي اصلا احنا بنتعلم منها ازاي تشيل هم الاسلام، ازاي يكون عندك هم ان انت ربنا يكرمك وتدعو الناس. كنت راجل صاحب منصب ما شاء الله، تستطيع ان انت تدعو كل يعني سبحان الله اي واحد يجي لك يقصدك في مصلحه، تستطيع تقضي له المصلحه وتدعوه الى الله سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا بسيدنا يوسف، سيدنا يوسف لما دخل السجن دخل معه فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. حب يديهم دلاله كده على انه ما شاء الله ربنا اكرمه باشياء عجيبه جدا هي ما تخطرش على بالهم، لكن ده من اكرام ربنا ليه عشان بعد كده لما يدلهم على التوحيد يؤمنوا. فعلى طول في ساعتها على طول قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. قبل ما يجي السجان جايب لنا أكل، وقال قبل ما يجي هو جايب لنا كذا وكذا وكذا، ويطلع فعلا صح. فعرفوا إن هو راجل عنده ما شاء الله يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الأشياء. فبعدها على طول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خد بإيدهم للتوحيد قبل ما يقول لهم الرؤية بتاعتهم، قال لهم إيه؟ تعالوا نشوف بقى إيه الصح والغلط. يا جماعة أرباب متفرقون خير أم الله؟ زي ما سيدنا النبي عليه السلام قال لوالد عمران بن حسين، كلم والده اللي هو حسين، قال يا حسين كم تعبد اليوم من أهلها؟ قال سبعة، كان واخدها بالكيلو خد بالك يعني إيه؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ لما تكون محتاج حاجة بتدعو مين؟ ولما تكون خايف من حاجة بتسأل مين؟ تستعيذ من مين؟ فقال أسأل الذي في السماء. قال إذن فدع من في الأرض واعبد الذي في السماء. واضح الرسالة عاملة إزاي؟ فالغلام عمل كده، الجاليس بيقول له كل ما ها هنا قد جمعت لك إن أنت شفيتني. خد بالك، قال إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفك. بكل بساطة كده يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن فعلا يكون ده سبب أن جليس الملك يؤمن ويسلم ويدخل في دين الله جل وعلا. جميل أوي أوي أوي، بمساعدة بسيطة. طبعا الحديث ما ذكرش، لكن واضح من السياق أن الغلام طبعا حط يده على عينين هذا الجليس ودعا له فشفاه الله عز وجل فعاد مبصرا مرة أخرى، ودي كانت قوة وشوكة لهذا الغلام في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع احنا هنقف عند الحتة ديت، لكن ايه اللي حصل بقى بين جليس الملك وبين الملك لما الملك فوجئ بعد كده في الجلسة الختامية اللي قعدنا بعد كده، ان جليس الملك كان كل يوم بيخش عليه مسندينه من ايديه الاثنين، فجأة داخل عليه مفتح ومبصر وداخل عليه ما شاء الله وشايف. ايه اللي حصل من الملك وقال ايه لهذا الجليس؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله بكرة. ان شاء الله نلتقي غدا بعد صلاة العصر ان شاء الله، ويسأل الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.